بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن: اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي عين، وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي القاعدة 22 من القواعد الحسان، وهي في مسألة مقاصد أمثلة القرآن. المثل هو الشبيه، وأراد المصنف رحمه الله هنا بما ضربه الله تبارك وتعالى من أمثال لأعمال العباد أو لأحوال بعض العباد، وهذا من أساليب القرآن، وقد ورد في القرآن أكثر من 40 مثلا بلفظ المثل. والأمثال في القرآن جاءت على قسمين: جاءت على التصريح بلفظ المثل كقول الله جل وعلا مثلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وجاءت بغير ذكر لفظ المثل، فمن ذلك قول الله جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فلم يذكر في الآية الثانية لفظة المثل. هذه القاعدة هي من عناية الله، أو تدل على عناية الله جل وعلا بالعباد. لماذا؟ لأن فائدة هذه القاعدة في تفسير القرآن تتجلى في تقريب المعاني، فإنها مثلت للإيمان، ومثلت لحال الكفار، ومثلت لحال المنافقين، ومثلت لتمييز الطيب من الخبيث، ومثلت لحسن العمل مع قبيحه وغير ذلك. فهي إذن من أساليب الإقناع، هي من أساليب الإقناع ومن تقريب المعاني، وكذلك فيها من الترهيب والترهيب، الترهيب والترغيب للأعمال. فرهب الله جل وعلا من بعض الأعمال، ورغب من بعض الأعمال بصيغة ضرب الأمثال، كل ذلك حتى يتدبر الإنسان كلام الله جل وعلا ويقع في المقصود من قراءة القرآن، وهو التدبر: أفلا يتدبرون القرآن. فكان ضرب الأمثال أحيانا، وأحيانا القصص، وأحيانا بيان الجزاء، وأحيانا بيان حال الرسل. كل هذه الأساليب من عناية الله جل وعلا بالعباد ليتدبروا كلامه، يتدبروا كلامه. إذن الناظر في هذه القاعدة والمتوقف مع آيات القرآن التي يجد فيها ضرب الأمثال سيجد أمر الاعتبار، وهو مقصود عظيم من مقاصد التفسير. ولذلك كان من حسن صياغة المؤلف رحمه الله لهذه القواعد المراد منها تفسير القرآن أن جعل من ضمنها ضرب الأمثال، جعل من ضمنها ضرب الأمثال. والأمثال في القرآن أفردها العلماء بمؤلفات كابن قيم الجوزية وغيره وغيره من أهل العلم. فيقول المصنف رحمه الله: اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، في باب التوحيد، وفي باب متابعة الرسول، وفي أبواب الإيمان بمفردات الإيمان المذكورة، وفي غير ذلك من الأبواب جاء الإسلام بالعناية بها وتضمنه هذا الكتاب. ثم قال: ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي عين، لأن المقصود من ضرب الأمثال تقريب الصورة، المقصود من ضرب المثل تقريب الصورة. ولذلك حتى في حياتنا اليومية نستعمل نحن ضرب الأمثال في تربية الأبناء، أو في الإرشاد، أو في النصيحة، أو في غير ذلك، لأن ضرب المثل يقرب. وقد جاءت أيضا الأمثال في السنة النبوية كثيرة جدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بنفسه: مثلي ومثلكم، ونحو ذلك من الأحاديث. وهذا كله يدل على أن ضرب الأمثال وسيلة عظيمة من وسائل التربية، والتي أصلها في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي والأودية، وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي، فمنها أراضي طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها، كالأراضي بحسب حالها. ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيهما عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور، وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. نعم. مثل الله جل وعلا الوحي والعلم الذي أنزله من عنده على رسوله عليهم الصلاة والسلام كمثل هذا الغيث الذي ينزل من السماء فيصادف أرضا قاحلة فتنبت الزرع والثمار التي ينتفعون الناس منها، بل إن بعض الناس لا تقوم حياتهم إلا على هذه المياه التي تأتيهم من أهل الزراعة ونحوهم، فهي مصدر رزقهم وسبب رزقهم الذي هيأه الله جل وعلا لهم. فمثل هذا العلم الذي ينزل الذي أنزله الله جل وعلا من السماء كمثل هذا الغيث، إذن أنبت ما ينتفع الناس به، وأعظم منه هذا العلم والوحي الذي هو سباب لنجاة العباد وسباب لاستقامتهم وسباب لسعادتهم في الدنيا. فالله جل وعلا قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو زبد مثله كذلك يضرب الله الأمثال. انظر ما فائدة هذا المثل، قال: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا المقصود من هذا المثل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصناف الثلاثة كما في الحديث، وذكر أن صنفين منها فيهما نفع للناس على تفاوتهم في هذا النفع، وصنف لا نفع فيه. أما الذي فيه النفع للناس فالذي يأتيه الوحي، يأتيه العلم، يأتيه الخير، الأحكام الشرعية والفقه في الدين، فينشر ذلك بين الناس ويكون داعيا إلى الله جل وعلا، فهذا في خير. ومن الناس من يأتيه العلم فيكون كالوعاء الذي يحفظ هذا العلم، فيأتي الناس يأخذون منه، يحفظ لهم العلم، وهذا في منزلة خير. وعندما تكلم ابن القيم رحمه الله عن هؤلاء الأصناف ذكر أئمة من الصنف الأول، وذكر أيضا أئمة من الصنف الثاني. فمن الأئمة من الصنف الأول الإمام أحمد والشافعي، ومن الأئمة من الصنف الثاني سفيان وغيره ممن انتفع الناس بعلمهم وإن لم يعرفوا أو غالب حالهم في أمر الفقه في الدين، لكن كانوا أوعية يحفظون العلم للناس، فكانوا أيضا في منزلة من انتفع الناس منهم. أما الصنف الثالث فالذي يأتيه الوحي فيكون كالأرض التي لا تحبس ماء ولا تنبت كالآن، فهذا مثل ما بعث الله جل وعلا به من الوحي. وهذا يدعونا إلى أن الإنسان لا ينزل عن أحد المرتبتين، ويجاهد نفسه على أن يكون من أهل التفقه في الدين، لكن لا أقل من أن يكون نافعا لغيره مبلغا، وإن لم يكن فقيها ناظرا مجتهدا. فإذا هذا مثل من الأمثلة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه تقريبا لأمر حياة الناس، نعم، مع العلم. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. نعم، أيضا من الأمثلة في القرآن، والشيخ رحمه الله هنا يذكر بعض الأمثلة، يعني لا يمكن أن يحصر هذه الأمثلة في قاعدة، فالقاعدة المقصود منها هي الحكم الكلي، والأمثلة يعني جزئيات كثيرة. فقال: وكذلك مثل الله جل وعلا كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة، كما قال الله عز وجل: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. هذه الشجرة طيبة، قد تكون من النخيل أو من أنواع الأشجار التي ينتفع الناس منها. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت قوي، تتغذى وهي ثابتة غير ضعيفة، وفرعها في السماء عالية، يعني في العلو، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فدائما ينتفع منها الإنسان. لكن الشجرة التي غرسها ضعيف وجذرها ضعيف فإنها لن تعطيك ثمارا، لأن تغذيتها ضعيفة، بل هي آيلة للسقوط. فشبه الله جل وعلا ومثل التوحيد بمثل هذه الشجرة العظيمة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن المقصود من ضرب المثل في هذه الآية التذكر والتفكر في عظم التوحيد. إذن التوحيد يستفيد منه الإنسان في جميع شؤون حياته، التوحيد له أثر على العبد في جميع شؤون حياته، في علاقتك بالناس للتوحيد أثر، وفي علاقتك بالوالدين للتوحيد أثر، في علاقتك بأصحابك أيضا تجد أثر التوحيد في ذلك، لأنك في أول وأساس الشيء إنما تعاملهم طاعة لله جل وعلا، هذا هو التوحيد. وأيضا معاملة الناس ما بين واجب ومستحب، وهذه من مكملات التوحيد، إما الواجب وإما المستحبة. فإذا التوحيد ينتفع منه الإنسان، التوحيد إذا استقر في القلب فإنه سبب لإبعادك عن مساخط الله. فصاحب التوحيد الذي يوحد الله جل وعلا متوكلا عليه منيبا إليه لا يمكن أن يقرب الفواحش، بل يجاهد نفسه على البعد عنها. لا يمكن أن يقرب الربا والمعاملات الربوية، يدفع نفسه عن أماكن الفواحش، عن أماكن المسكرات. إذن التوحيد مؤثر على العبد، كلما ازددت توحيدا كلما ازددت مراقبة لله جل وعلا وإنابة وتوكلا ورجاء وخوفا. فكانت هذه الشجرة مثل للتوحيد، كل مرة تأتي إليها وتنتفع منها، تأكل منها، فهي ثابتة قوية راسخة وتنتج من الثمار. وإذا حصل للعبد خلل فيراجع توحيده لربه جل وعلا، يراجع توكله، يراجع محبته. فكان هذا من الأمثلة النافعة. بل إن الله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شبه حال المسلم بحال النخلة. لماذا؟ لأن النخلة ينتفع منها في كل شيء، ينتفع في ثمرها، وينتفع في جذعها، وينتفع في أوراقها، في سعفها، في كل شيء ينتفع الناس من. فكان هذا مثل المسلم أيضا، ينتفع منه من كل شيء. نعم. ومثل الله الشرك والمشركين بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضرر في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتا، وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. كما قال الله جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أوهن البيوت بيت العنكبوت. ومثل الذي يتخذ من دون الله إلها كمثل الذي يتخذ مثل هذا البيت، لا يحميه لا من ريح ولا يحميه من ماء، فإذا هو في عرضة للهلاك. ولذلك الله جل وعلا ذكر في آيات أيضا وستأتي معنا حال المشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. مثل عظيم لحال المشرك، لأنه لم يتكئ على ركن شديد، لم يعتمد على ربه، لم يتوكل عليه، لم ينيب إليه، فكان عاقبته أنه في ضعف، وأنه في خوف، وأنه في رعب وفي رهبة من غير الله جل، لأن قلبه معلق بغير الله. الذي قلبه معلق بالله لا يخشى رزقا، لا يخشى من نقصان الرزق، لا يخشى من الأذية، لا يخشى من ذهاب المال، لا يخشى من ملمات الدنيا، لأنه آوى إلى ركن شديد متوكلا على الله جل وعلا. في وقت الطاعات يصبر على الطاعات، وفي حديث النفس إلى المعاصي يجتنب ويدفع ذلك، وإن أصابته البلايا صبر واحتسب الأجر من ربه تبارك وتعالى. وهو في حياته إما بنعمة أنعم الله جل وعلا عليه فيشكرها، وإما ببلاء ابتلاه الله جل وعلا به فيصبر، وإما بذنب ضعفت فيه نفسه فبادر إلى الاستغفار. فهذه حاله في الدنيا، فهذا حال المؤمن. أما حال المشرك فمثل الذي بنى لنفسه بيتا كبيت العنكبوت: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نعم. قال رحمه الله: كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهن، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله. وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمور والنفع ودفع الضرر. عندك الأمور؟ الذي بيده الأمر. بارك الله. الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر، وهو متصرف في أحواله كلها، كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة، حرا عن رق المخلوقين، غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك، فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين، مسترق لهم، ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق. نعم، الله جل وعلا ذكر الفريقين، فريق أهل الإيمان وفريق أهل الشرك، فقال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ هذا الاستفهام استفهام استنكاري، ولذلك هل أجاب الله عن هذا الاستفهام؟ لأنه من المتقرر أن في كل استفهام مسلم بالجواب فيه أن الجواب لا يأتي من القرآن كما قال أهل العلم. كل استفهام استنكاري متقرر عند العباد فإن الله جل وعلا لا يجيب عنه، لأن جوابه ظاهر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما جاء الجواب، إنما يتذكر أولو الألباب. فقال الله جل وعلا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ هذا حال المؤمن وحال المشرك. ثم قال فمثله أيضا هذا المشرك الذي ابتعد عن ربه جل وعلا كالذي خر من السماء فتخطفه الطير، أيضا هذا من ضرب الأمثال لحاله، والحال هذه لو تفكر فيها الإنسان لوجد فيها من الخوف ومن الفزع ومن الهلاك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط فتخطفه الطير، تأتي الطير تأكله أو تهوي به الريح وهو يتقلب فيها إلى مكان سحيق، واد سحيق لا يدري يأتي على حجر أو يأتي على ماء فيغرق أو يأتي على، فهذه حال المشرك، وهذا من تقريب الحال للاعتبار. نعم. وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون ويدعون، لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد من مئات الألوف منهم؟ وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده، فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء؟ وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهة، كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربئ بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. هذا حال المشرك، أن الله جل وعلا ضرب المثل بحاله بهذا الذباب، هذا المخلوق الصغير الحقير. قال الله جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. في هذه المثل ضرب الله بأمرين، أما الأمر الأول فلن يخلقوا ذبابا لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا هذا المخلوق الصغير جدا، فكيف بما هو أعلى منه؟ إذن ضرب المثل بالأقل وعليه يقاس الأكثر. ثم أشد من ذلك لا تخلقوا ذبابا، لو أخذ منك الذباب قطعة سكر امتصها فلن تستخلصها منه، لن تستطيع أن تعيدها إلى حالها الأول، فأنت عاجز. فمثل هؤلاء في عجزهم كمثل الآلهة التي يعبدونها من دون الله جل وعلا لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يدفع عنهم الضر ولا يجلبون لهم النفع. فهذا المثل للتنفير والاعتبار من حال المشرك وأن حاله في ضعف. ثم أيضا في المقابل هذا المثل يفيدنا شيء، وهو ما أنعم الله جل وعلا عليه أو به على أهل التوحيد، وأن أهل التوحيد في خير وفي عافية. وأيضا فيه بيان أن العبودية لله جل وعلا هي أعظم مراقي ما يصل إليه العبد في الدنيا. ولذلك لما امتدح الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام في موضع الامتنان قال سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله، هذا على سبيل الامتنان. إذن الذي يتفلت من حكم الشريعة إما بتقديم عقله أو بتقديم رأيه أو بتقديم حال آبائه أو بتقديم رأي شيوخه أو كبرائه، فهذا يتحدر في هذه الدركات، لا يرتقي، في نقص في توحيده، في نقص، وربما خرج من توحيده إذا وقع في الشرك، خرج من توحيده إذا وقع في الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى. هذه الأمثال تحتاج منا إلى نظر وتأمل، وهي لا شك من أعظم الأسباب المعينة لتدبر كلام الله جل وعلا. وأما الموحد فإنه خالص لربه، لا يعبد إلا هو، ولا يرجو ويخشى إلا هو، وقد اطمأن قلبه واستراح وعلم أنه على الدين الحق، وأن عاقبته أحمد العواقب، ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها، كما قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأعظم الأعمال الصالحة التوحيد، أعظم الأعمال الصالحة التوحيد، كما أن أسوأ الأعمال الشرك. فإذا قام الإنسان بالتوحيد ومقتضيات التوحيد ومكملات التوحيد فلا شك هذا هو السبيل للحياة الطيبة في الدنيا، الحياة الطيبة التي تكون في كنف الرحمن تبارك وتعالى وفي حفظه وفي رعايته، وفي الآخرة في دخول جنته. فمن هذا الذي يؤثر الفاني على الباقي فيحرص على سعادة صورية أو خيالية غير صحيحة، إما ما يظنه بالمال أو ما يظنه بالجاه أو ما يظنه بالسلطان أو ما يظنه بالتكاثر من أمور الدنيا؟ لا، ليس في ذلك شيء من السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية أن تكون في طاعة الله جل وعلا. فالموحد لا يعبد إلا ربه جل وعلا، ولا يرجو ويخشى إلا ربه، ولا يخشى إلا ربه، وقد اطمأن قلبه واستراح، أي لعبادة ربه تبارك وتعالى. نعم. ومثل الله الأعمال بالبساتين، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها، تنتابه الرياح النافعة وقد ضحى وبرز للشمس، وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له، كالطل الذي ينزل من السماء، ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها. فمع توفير هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار، فصاحبه في نعيم ورغد متواصل، وهو آمن عن انقطاعه وتلفه. فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل، وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة، وقد اغتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته، ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره، فكيف تكون حسرة هذا المغرور؟ وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة، فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زاهيا أصبح تالفا، قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته. فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها، فقد ذكر الله صفة بستان، صفة بستان من ثبتت من ثبته الله على الإيمان والعمل، وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده. ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا. ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال بمدها بالوحي النازل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة، فأثمر علمه كل زوج بهيج عمله فأثمر عمله كل زوج بهيج. نعم، هذا مثل لصاحب الأعمال الطيبة، وجاء في الآية كما سيأتي في سياق النفقة. صاحب الأعمال الطيبة الذي حرص على توفر شروط الأعمال، وشروط قبول العمل ما هي؟ الإخلاص والمتابعة. شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، أن تخلص لله جل وعلا قاصدا بذلك وجه الله جل وعلا مخلصا له في أداء العمل، وأن تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن توفر الشرطان كان سببا لقبول الأعمال، إن لم يتوفر شرط منهما أو لم يتوفر الشرطان رد العمل. والناس في هذا الباب على أربعة أحوال، فمنهم من حقق شرط الإخلاص وحقق شرط المتابعة وهذا الذي يقبل عمله، ومنهم من حقق شرط الإخلاص ولم يحقق شرط المتابعة في عمله مخلص لكنه لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فزاد وأنقص وخالف الهدي النبوي، فهذا عمله مردود، ليس كذلك؟ وهذا كحال أهل البدع الذين تجد ربما في قلبه من الإخلاص لكن تجد في عمله المخالفة للسنة. والحال الثالث من تابع النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته ولكنه لم يخلص لربه، وهذا كحال أهل الرياء مثلا. وأردأ الأحوال الحال الرابع، وكلها الثلاثة عملها مردود لكن أردأهم الرابع، الذي يعمل العمل لا إخلاص فيه ولا متابعة فيه، فهو يعمل ببدعة وأيضا رياء للناس. إذن من توفرت فيه هذه الشروط وهي الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنتج له هذا قبولا للعمل، وبارك الله جل وعلا له في عمله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها فإن لم يصبها وابل فطل، حتى لو لم يتوفر الماء الكثير يأتيها مثل ماء السماء تنتفع. هذا حال الذي يصلح في عمله ويطيع ربه تبارك وتعالى، قال والله بما تعملون بصير، هو عليم جل وعلا وبصير بكم. وإذا تستذكرون القاعدة السابقة لماذا قال الله جل وعلا هنا بصير؟ لأن هذا مقتضى علمه جل وعلا بما عملوا من هذه الأعمال. قال أيود أحدكم أن يكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، كبير في السن، قال وله ذرية ضعفاء ما يعينونه على هذه الأرض. هذا حال الذي لا يحسن في عمله، أو الذي يعمل العمل ثم يأتي بما يبطله إما من الشرك وإلا من الرياء. قال فأصابها إعصار، ليس إعصار فقط، الإعصار قد يهدم الزرع، لكن ماذا فيه؟ فيه نار فاحترقت. هذا مثل الذي يعمل الأعمال ويتعب ينفق النفقات ثم يريد بذلك الرياء أو السمعة، نسأل الله السلامة والعافية. قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إذن الإنسان يحرص على أن يحسن في عمله وينقي عمله من شوائب الرياء، شوائب السمعة، ويحرص في ذلك على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء فيجده سرابا، ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية، وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة، وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا له، فإذا وصله ولم يجده شيئا تقطعت نفسه حسرات، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. نعم، الله جل وعلا قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. هذا حال من يعمل الأعمال ولكن عنده من الشرك ولم يحقق التوحيد لله تبارك وتعالى. كذلك قال الله جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، حال الرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، رياح شديدة جاءته وذهب هذا الرماد، ذهب عمله. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فهذا حال الذي لا يحرص على حفظ عمله، لأن الإنسان قبل العمل لا بد من النية، وفي العمل لا بد من الإخلاص أيضا مع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في صفة هذا العمل، في جنسه أو في عدده وفي وصفه وفي زمانه وفي مكانه، حتى لا تقع في البدع والمحدثات. النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما جاء الثلاثة الذي قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الآخر قال: أما أنا فأقوم ولا أنام، قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. لماذا قالوا هذا الأمر؟ لأنهم لما سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقالوها، يعني رأوا أنها قليلة فقالوا هذا الأمر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إني أصوم وأنام وأصوم وأفطر، أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. أفضل ما تتقرب إلى الله جل وعلا أن تتقرب إليه بمتابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا تزد في العبادة ولا تنقص، لن تكون أكمل هديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كما مثل نفاقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي، ومثل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب، فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص، بل هو قاس كالحجر، فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاء. هكذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا. كما قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة واحدة أنبتت كم؟ سبع سنابل، في كل سنبولة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ثم قال الله جل وعلا في حال من يعني وقع في الرياء أو نحو ذلك، قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فيتأمل العبد في هذه الأمثلة التي ضرب الله جل وعلا بها حال المنفق وحال المقتر وحال المشرك وحال الموحد وحال الطائع وحال العاصي، حتى يعتبر وحتى يتفكر وحتى يعمل. وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان. ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره، ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم، فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة، فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه، وبقي في ظلمة متحيرة، فهم لا يرجعون. لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه، وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تربصوا، الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. هذا حال من يعرف الإيمان وشعر بلذة الإيمان وعاش حياة أهل الإيمان ثم اختار حياة أهل الإلحاد أو حياة أهل النفاق، أضاء له من نور الإيمان وعرف من الشرائع وسمع من كلام الله جل وعلا وبلغته من السنة ما تطمئن به النفوس وتنشرح به الصدور وترتاح به القلوب، ثم ترك هذه السعادة كلها إلى ظلمات الشرك أو إلى ظلمات الإلحاد أو إلى نحو ذلك. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. النار مما تتضمن كما قال أهل العلم، قالوا النار تتضمن من النور الذي يضيء وتتضمن من الحرارة التي يتدفأ بها الناس. طيب هؤلاء قال الله جل وعلا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، النور ذهب، ماذا بقي؟ بقيت الحرارة والظلمة، بقيت حرارة النار، انطفأت النار لكن بقيت حرارة ووهج النار وشدة السعير الذي يأتيهم منها وقد ذهب نورها. أيضا هذه الظلمة، هذا حال الذي كان في الإيمان وترك الإيمان، كان في الإسلام وترك الإسلام، كان في التوحيد وترك التوحيد، كان في فيما الخير الذي وهبه الله جل وعلا ثم تركه إلى ظلمة الشرك أو ظلمة الكفر أو ظلمة الإلحاد أو ظلمة النفاق. فهذا من أعظم الأمثلة وهو من أوائل الأمثلة في هذا القرآن في سورة البقرة. نعم. والمثال الثاني هو قول الله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم. ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤمنون زوالها فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت. هكذا الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هشيما وبعد الحياة يائسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر، ولكن سكر الشهوات وضعف داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. الله جل وعلا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهذا هو حال الحياة الدنيا. فالإنسان إذا تأمل في الحياة الدنيا يجد أن ضعفها يؤول إلى أن قوتها تؤول إلى ضعف وأن نعيمها يؤول إلى زوال، فلا يستوطنها المؤمن وإنما يجعلها دار معبر لا دار مقر، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون، وإنما هذه الدنيا دار عمل، فيبذل جهده في دار عمل لا يبذل جهده في بناء الدنيا، وإنما يبذل جهده في الدنيا في بناء الآخرة، ويتزود من الدنيا ما يكون له نجاة يوم القيامة. فهذه الأمثال التي ضرب الله جل وعلا بها حال المؤمن وحال الدنيا وحال المنافق وحال المشرك أمثال كثيرة تحتاج منا إلى تدبر. ولو أن أحدنا أخذ من فهرس القرآن كلمة مثل ثم نظر في الأمثلة الكثيرة التي في كلام الله جل وعلا ونظر في تفسير أهل العلم لها مما يعينه على تدبر القرآن، أو إذا قرأ من ورده وجاء إلى مثل فيقف عنده ينتفع بذلك يأخذ من كلام الله جل وعلا كلام الله جل وعلا يستشفى به، كلام الله جل وعلا يتدبر، أن يمتثل الإنسان للعمل، فيكون قراءة أو تكون قراءته وتدبره لكلام الله عونا له على زيادة الإيمان. لا تكن قبل قراءتك للقرآن كحالك بعد قراءة القرآن، لا. والذين اهتدوا زادهم هدى يزداد الذين آمنوا إيمانا، لا بد من زيادة الإيمان، هذا يحصل بالتفكر، وهو نوع من أنواع العبودية لله جل وعلا في أمر القرآن. كما أن هناك تلاوة للقرآن، هناك تدبر للقرآن، أيضا هناك عمل بآيات القرآن. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاءات القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.